الصلاه والسلام على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم كبير الى يوم الدين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فليس للاعراب فيما قرتصر من الاسام اثر الى ذكر، مثاله وهي وموسى والعصا او كحيا او غرحا او كحصا. وليس للإعراب في الأسماء المقصورة أثر ظاهر، وأن الأثر المسجل والمعنوي موجود أثر ظاهر، وليس للأسماء المقصورة الأسامي أثر أي ظاهر يرى ويسمع، لأنك تقول إذا قلت جاء فتى لا يظهر الدم في ظاهر، ورأيت فتى ومرضت بفتى ما فأس الدم وفتى الصدر، فإذا قال أثر أي ظاهر، والأثر هو الفعل والتأثير الفعل والتأثر الانفعال مما كل فم المقولة. إذا سخنت الماء فقبل التسخين، تسخين كنقلة الفعل، وقبوله السخونة نقلة الانفعال. علمت الإنسان تعليمك نقلة الفعل، وتعلمه أي قبول العلم نقلة الانفعال. والآسي إن الإعراب في الأسماء المقصورة وإن كان يوجد فيه شعر وإنفعال مقدر ليس ظاهرا، أي قبول الأثر ليس ظاهرا. سفرت الشيء فانتصر، والشفر فعل والانتصار انفعال، أي قبول الأثر. قطعت الحبل فانقطع، جبرته فانجبر، جمعته فاجتمع. وهنا أبحثت أثر ولم يتأثر هو الأثر ولا العامل. جاء الفتى أمر الجر، ورأيت الفتى أمر النصر، ومرت الفتى أمر الجر. العمل موجود الفعل، ولكن الانفعال مقدرة ليس ظاهرة. مثاله يحيى وموسى والعصا، مثال ذلك المرسول يحيى إذا كان على من، وأما مجاره حيى يحيى فذلك فهو مقدر الرفع، حيى يحيى خلفية الأربع، مثال يحيى وموسى، موسى اسم أعجمي أصله موشى، ومو هو الماء، وشاء هو الشجر، شجر وماء، لأن أمه طرحته بصندوق على الماء، على ماء النيل، ثم أعرب السين إلى السين فقالوا موسى، أصله موشى. وأما إذا أخذناه من ما سيموس بمعنى حلقة فهو عربي، أي موسى بما حلقة التأجد بهذا الشأن فهو عربية، وليس موسى مأخوذ منها لأنه لا يحلق، وإنما هو موسى أصله يحيى وموسى والعصا. عصا تلك عصا أخشت بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى، من ترك العصا فترى عصا، لا تترك العصا إذا في مفجر الحرب، خذوا حجركم، خذوا حجركم، إما عصا وإما البنادق وإما الدبابات وإما وإما. العصا بدليل عصوان، عصواني عصواني ووي ماذا؟ أو كحيا أو كراحا أو كحصا، أو سواء كان نكرة كحيا والحيا بالأسر المطهر فطرح أو ذكر ذكر معنى يعني ذكر ضد الانثى وذكر ضد الفرد كيف العكس وبجابجا وميول خبر متشجر وأثر الاسم مؤخر وليس للإعراب فيما تنكسر من الأسامع حسن من الأسامع فيما تنكسر في الذي كسر في شيء مكسر ولا يجب أن يكون مستغلا لأن يكون معنى في كسر ماذا يجب معنى وإنسى الوراثي مع الكسر في الذي كسر في الذي مرسول رسائل ويجب أن يكون مستغلا يكون معنى وإنسى الوراثي أثر في الكسر وكسر ويجعل الشيء مقصورا ونحن نبغى الاسم المقصورا لا الكسر المشتغل وإذا لا يجد أن تكون مستويا ما هذا؟ من الأسامي أثر من ذلك؟ من أبو جريم ويجب أن يكون مقدرتنا على النين متعذي التخلص من التسع الساكنين نيني وكانت الحرصة فتحة طلب الإخفاء أو لكراهة كثرتين بكلمة على حرفين أسامي مجرور بمين وعلامة جزيزة مقدرتنا على أمم المستشفى وأسامي جمع الجمع أصل جمع اسم أسماء وأسماء أسامي جمع الجمع جمع الجمع للأسم الاسم وجمع الاسم على أسماء والأسماء على أسامي وجمع الكلب الأفول الأفول الأحالي كلب أفول أحالي أثر اسم ليس ما خير ما هو أعلام تأثير دم تجارة ما ذكر يجب مجدد مدالد بأثر يشرف الولاي سورة فيه ونال مضافه أثر موت ذكر إن جاءت إذا مضمنة جواب معلوم إذا ذكر فليس لجرى بأثر مثاله يحيى وموسى والحصى مثال خبر مقدم أو مبتدأ مؤخر خبر مقدم أو مبتدأ مرفوع مثاله يحيى خبر مرفوع أو مبتدأ مرفوع وعلامة رب الدمة مقدمة على أول من عمل التعجب يحيى مثاله أو مثال يحيى لأن المحدث عنه يحيى كان حكوي كمبتدأ ومبتدأ مرفوع وعلامة رب الدمة مقدمة على أول من عمل التعجب والعصر ما تم مكون عن جهة تعذر أرضاح عين أرضاح عين حياتي ما تم مكون على مطلوبة ما تم مكدرة على أخي ما عن جهة تعذر أرضاح عين أرضاح عين بمعنى المثل في محل رفع معتوف أمنية رفع تركاف مضاف أرضاح عين مضاف لي ما يقول على مطلوبة مكدرة على أخي ما عن جهة تعذر مثاله مثل راحل مثل او مثل او كهل او كهل او كهل او كهل او كهل جعلوا بمعنى المثل اولى كلها من جل جل ومرور جعلوا بمعنى المثل الكهل على افراد ك في محل رفع مضم الى رفت اجل مضاف على المدرب ما عنده كازو او كعسى او حفظ الكاف في محل رفع مضم الى رفت اجل مضاف عسى المدرب ما عنده كازو وجعل الكاف في هذه المواد بمعنى المثل احسن من جل اجل ومرور شيخ اذا كان معنى المثل تكون الكاف والكاف اسم بمعنى المثل في محل رفع معطوف مبني على الكاف وهو مضاف وعصى وحيا وعصى مضاف اليه هذه الاخير هذا يختلف على اختصار في الكلام المختلف شكرا قلنا في محل لا لماذا قلنا في محل لحد لانه حد سبعي وكسبه الوضعي في اسم الجهتنا والمعنوي في اسم الوضعي الاسم اذا كان احاديا يشبه الحرف بوضعه، وكذا اذا كان ثنائيا سواء قلنا سامعه الا او لم نكن فهو صلاح الوضع. واذا كان ابن مالك الاسم منه معربي ومبني كالسبع الوضعي في اسم الجلتنا والمعنوي في متى وفي كنا. هذا يعتني على وقته. إذا بقي هذا تمييزه اسم جاهز جاهزها في محل رفع متجا من الكف يه بالكف والإشباع أبي الاستلاف أبي السكون يه اختلاف هذه آخرها. نعم. متى يوم ثاني آخر جفا من جفره؟ آخر. لا. وترى عمل الله يدعو الله عزمة البرية لكلم في مجال المرفوع علامة وجمة مجدد اثناء رفع التاجر الترابي وفعله هو وجمة في رفع ثم على رفع خلال المتدى وجمة متدى في رفع خلال المتدى الأول جملة كبرى في جملة عشرة والجملة الأولى كبرى فقط والآخرة صغرى فقط والمتوسط صغرى وكبرى على تصارف كلام المعتلف على تصارف كلام المعتلف كلها تجربة تصارف مضبطة المدبرة على تصارف كلام المعتلف نسبة تجربة على تصارف كلام المعتلف رب ما تميته بلان فيه أقول في الزيدان كان معنى فيه ما أغافي ما أغافي ورفع سنين سميته يكون بالالف ورفع ما ورفع سنين سميته يكون بالالباب مسنى يا رب يا رب ما شرحنا من قبله. ايه ما شرحنا لسه. ها؟ لسه ما شرحنا شيء. نعم. ما شرحنا شيء. ورفق ما سنيته بالمسنى ورفق ما سنيته كائن بالالف وللمسنى ثمانية شروط شرط المسنى أن يكون معربا ومفردا ومكتبا معكرا شرط المعنى في الأجيبية مكتوبة رفع ما سميته أي يكون غير من الكرم معروف لهم وافكة في الجسر والمعامل الناس لهم يكون عنه غيره لا يمكن كل الله لك ولا حافظة معروفة على سمية شروط الأول أن يكون من الكرم والثاني أن يكون معربا مفرد غير مسنى ولا مركب ولا جمع ولا ويكون مسنى مسنى ثاني المسنى لا يكون مسنى والجمل كذلك والمركب كذلك وفي مركب الاكباب اذا قيل جاء سير ريحان تقول جاء سير ريحان ولا تقول سير ريحان اثنين سير ريحان سير ريحان سير ريحان سير ريحان نعم يا أخي ريحاني تقول شرط المسنى أن يكون مفردا معربا ومفردا ثلاث تعليقات شرط المسنى أن يكون معربا خرج المنوي ومفردا خرج المسنى رجل من الخير خير المعرفة ما ركب خرج سبيل وعبنوت موافقين في اللفظ والمعنى له من أبوين من عمرين تغليب مناسبين بناء الأولو أن يكون له مناسبين يمنع ذلك سواء وسيان لا يقبل سواءان استغناء بسيان ولا يكون كل ولا يقبل كلان ولا كلين ولا بعدان ولا مستغن به بكل بتوحيد كل بكلا ولا يباد بجزئين ولا مستعجل في النبي كلا أحد ولا غيار لا يسمى إلا علم الله لا يعرف غيره لا يقبل أحد عنه معنى منكرة شبه منكرة ومنكرة منكرة وأما الزيداني إنما سميناهما بعد التنكير بعد التسليط أرجلنا أنهما الزيداني أيوه نكرناهما ثم سميناهما ثم أرجلنا عن المعارف التي فاتتهما أي فقلنا جاء الزيداني ومفردون منكرة شطور وأما الزيداني بدون التنسيق مع العالمية لا لأن المعرفة لا يشمل إلا الموضوع له إلا واحدة وتثنية تشمل ما أرى الزيداني كان محل إلفي الذي آلفته مدينة البلاد المألف ومكان الإلفة الزيداني كان محل إلفي فنصبه وجره بالياء لن يشكل ولا مرائي ونصبه وجره كائنا بالياء وأما الجر بالياء فهو أصل بأن الياء متولد من الجر وأما النصب إنما حملوا على أخيهم على الجر لأن كل منهما إعراب الفضلات غالبا وغير غالب باب كان وباب إن وباب كاد وباب جنة غير غالب المنصوبات للفضلات غالبا ولا نقول أبدا لأن ربما يكون العمدة منصوبة كان زيد قائما وزعما العمدة خلوه وما ليس وحده لأننا نقول كون النصب إعرابا للفضلات غالبي لا كلي بغير إشكال ولا مراء بغير إشكال في ذلك ولا مراء ولا جدال على ذلك لأنهم لا معترض لأن في المثنى أقوال أول هذا الذي ذكره والثاني أن يعرف بالألف على لغة المجيد من المثنى الألف عبدا والثالث أن يعرف بالنون يا أبت أرجل الكدان فالنوم لا تألف العينان لا لغة ضائرة يا أبت أرجل الكدان كنت ولا تعان بك يا أبت أرجل الكدان فالنوم لا تألف العينان هذه هي لغة من يعرف المثنى بالحركة وفي من يعرف المثنى أبدا بالألف لماذا لغة قليل المثنى الألفة إن هذان لساحران إن هذان لساحران ها؟ إِنَّا أَيَّامُ الْأَسْرَحِيَانِ وَأَمَا إِذَا قُلْتُ إِنْ لَهِ الشَّرَفِي وَأَمَا إِذَا قَلْتُ إِنَّا أَيَّامُ الْأَسْرَحِيَانِ هَيُّ مُسْتَهِ وَأَمَا إِذَا قُلْتُ إِنْ مَا أَيَّامُ الْأَسْرَحِيَانِ إِنَّا بِهَا وَإِذَا قَلْتُ إِنَّا أَيَّامُ الْأَسْرَحِيَانِ لِيَ قُلْتَ إِنَّا أَيَّامِي وَتَقُلْ إِنَّا أَيَّامِي غلط وقع في القرآن ما خاف ربنا الحديث هذه الكلمة وقع غلط في القرآن هو شوف شوف هذه الجلعة ما زالوا فيها عالم كثير بما ذلك يا بلغة مجيز للمسن الألفة بلا إشكال تقول جاب الله بسم الدين وخارج من غلط اليدين يريد الله بسم الدين ما هو عبود بمعروف وخارج من تلك اليدين أي سخي اليدين ومعنى انتجاه السخاوة سخي اليدين وخالد ممتلك اليدين ما هذا؟ وتلحق المنون بما تحصيه وتلحق النون وتلحق النون وتلحق النون كآية كلها وتلحق النون بنفسها وتلحق النون أنت وتلحق النون يلحق على ثلاثة بما قد سمي بالمثنى من المفعل لجبر الضعف الذي أصابه الاسم بالتسمية ووهم الضعف هذه إلا أحسن من كون النحويين النون عوض على الحركة والتنوين لأننا عوضنا على الحركة حروفا ولكن التنوين لم نجد له عوض إلا النون وقولهم النون عوض أن الحركة والتنوين يحتاج إلى نظر لأن الحركة أبدي عنها الحرف أو الإعراب والتنوين باقي وهذا النون عوض عن التنوين ورفع ما سميته بالألف هذا مضاف مع مضاف مضاف مضاف سميته فيه وفاعله ومفعول به صفة ما أو صفة ما ورفع الذي سميته ورفع لفظ مسنا بالألف جار ومرور خبر متضاف كائن بالألف كقولك الزيدان كان معرفي كقولك رفعا كائنا كقولك نعت اللي مثل المعروف وذلك كائن كقولك او كتاب اسم بمعنى المثل في محل النسب نعت لمصدر معروف كقولك رفعا كائنا مثل قولك رفعا مثل قولك الكلم مضاف قوي مضاف إليه قوي مضاف الكلم مضاف إليه كم مضافات الزيداني الزيداني كان معنا في مقرى قول من ثم أسجل هنا هذه الزيداني من كلام مقرى على مطلق بالألف لأنه من المسنى الذي رفعه بالألف ونصبه جيبها النون عوض عن التنين التي كانت في الاسم المفرد ولا نكون عوض عن الحركة والتنوين وإن كانوا جميع المعاد التسخ محمد يمين لو كنت هنا يتكلم نعم عوض عن الحركة والتنوين فأقول كل يوم كذلك لأن الحركة عوضنا عنها الحرف والباقي التنوين أعطينا عوض نعم كان مالك كان في مدر الجوهر على الفضل من غائبينكم على وفي اسمها ومجالتكم ما هو في خبرها منصوب إذا قلنا إنه الظرف متصرف وأما إذا لم نقل إنه جرف متصرف معرفين وصولون على الضربية وعلامة نصفة ثم قدرتنا على حكم عنده تغير معريب على قوة مناسبة معرفة مجابة ومجابة الظرف متعلق بهذه الرجل وفي خبر اللسان كان ثابتين معرفين كان موجودين معرفين تصرفوا أيضا صرفوا يتعلوا خبر اللسان من سوء علامة نفرة مقدمة عن دور عائزة مناسبة كلمة كان من اسم أغلية ما هي اسم أغلية ها اسم أغلية معنى فيه مع العلفي المقصود هنا مع العلفي جرف جرف المتصرف يوم الخمسين يورو يوم خير من أغلية جرف المتصرف اسم أغلية ايه هو يوم الخمسين يورو مين يورو أنا أسمعه وجره بالياي وجره من تلا وجره ماتو ياي وجره خبر عنه لا وأسمع وجره كائنا من الياء هذا واحدة هذا الياي خبر عن الأول وخبر الثاني محذوف أو خبر عن الثاني وخبر الأول محذوف على التنازع والثاني أيضا عند أهل البصرة واختار أكثر غير رمز أسرة هذه الثاني فهو الأول والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة بغير إسكان ولا مراع بغير جار ملحوم دار مدارك الشعب بغير سيحوم ذا سيحوم دفلي ولا مراع أياكبة لا لا زائدة مراع ما تمير بغير إسكان ومراع بدل من التنوين التي كان في اسم المفرد يابس لأن لابس اعتمد على الخبر على المبتدأ وعمل عمل فعلا واسم فاعل العمل لابس بالدين بمعنى يلبس بالدين نعم لا اسم الفاعل الذي هو لابس شيخون عمل لأنه مهور وعمل ابن تيمية يحتاج إلى أشياء منون ومعتمد على المبتدا زوج لابس بدون زوج ضارب عملا وخالد منطلق يدين خالد منطلق مظلومة غيرها منطلق غير مظلوم منطلق غير يدين مدبر على مثل الأولياء لأنه من المسمى الذي رفقوا بالعرف ونسوا جهد الهواء أميون إلى ابن عن التنمين التي كان في سمرد ابن ما سمرد وتلحق منهم بناق السنين فلحقوا في المجال المرفوع النون فاعل مرفوع فلحق النون واحد وتلحق النون تلحق مغير الصغر النون نعرف الفاعل اثنين وتلحق في المجال المرفوع فاعل وانت النون مفعول به وتلحق النون ثلاثة عارف بناق الفعل فاعل نائب الفاعل مفعول به ثلاثة عارف لماذا افضل ما مصرتنا مصرتهم وهو النظام الجاهز يقول او سنية في لغة نائب وغير صلاح سنية وجدنا تصلت وصفت بالذي سني بلفظ مثنى اذا هو المتاج من بيت الحق بيته اذا هو بيته حق بالجاري جاري المتاج من بيت الحق كالحق يجري واحد من المفاريج من حرف جاري المفاريج مظلوم من وعلامة جاري جاري جاري الجاري مظلوم حال مما من البيانية الشاهدة هي جاءت من البارية بعد ما تكون حالا. الجر المضارب مضارب. الجر المضارب متلعقو. تلعقو الجر الرامي. من الغاني بجر فرس. بعد ما. بعد ما المرسولة والمرسولة تكون حالا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من جانبه. قال العليم رحمه الله تعالى: اعراب جمع المذكر السالم. اعراب جمع المذكر السالم. المذكر خرج المؤنث السالم خرج التكسير وشرطه شرط المثنى مع الزياده. والزائد ان يكون عالما لمذكر عاجل خاليه من التاء او صفه لمذكر عاجل خاليه من التاء قابله لها او جائز من التبديل. إذا زدت على الثمانية اثنين أصبحت عشرة. شرط جمع مذكر سالم عشرة. الثمانية التي مرت في المصنع ونزيد على اثنين الأولى أن يكون عالما لمذكر عاكل خال من التاء، والثاني أن يكون صفة لمذكر عاكل خالية من التاء قابلة لها. حضرت من التبديل أو يوجد التآلق العشرة ما أرى. وكل جمع صح فيه واحد على من؟ ها؟ يكون على من؟ العالمين. العالمين يدوك إن شاء الله. قيل إنه جمع عالم واعتقد أولا بأنه ليس عالما ولا صفة، وثانيا انه ليس مختصا بالعاكل. وجمع مذكر سالم ان يكون بمذكر عاكل. وثالثا ان الجمع لا يكون اقل من المفرد، لان العالم يشمل ما في الله والعالمين يختص بالاخرى. وكيل له نبي كالعرب والأربع. العرب مغلق وهو يشمل أهل البوادي وأهل المدينة، والأعراب مختص بأهل البوادي مع أنه جمع. وهكذا الذين والذين، إذا قلنا أنه جمع الذين، الذين للعاكل فقط والذي للعاكل غير العاكل. وصح بعض النحويين ان العالمين جمع حقيقه، لان فيه معنى صفه، لانه علامه على من سماه اي على خالقه، لأن العلم علامة على خالقه ففيه معنى الصفة. أو قيل إن العلم كما يطلق على ما سوى الله بالكل يطلق على عالم الجن ولا عالم الإنس، عالم الهوام، عالم الطيور، عالم البر، عالم البحر ولا ذلك. ثم جمعنا عالم الإنس والجن والملائكة كل عالمين حقيقة جمع وفي أكبر العلماء أتعبون وتعبوا أنفسهم في عرب أم من رب العالمين في فاتحة أتعافي. أي نقول جمع عشان؟ جمع أو اسم جمع أو جمع يأخذ من هذا. وكل جمع صح فيه واحد صح فيه مبرد وحيشاته وسكناته كالزيد وزيدين وعمر وعمرون. ثم أتابع جسناء المبرد زائد من الواو والنون او الياء والنون. رفع

يا أبت أرجعني سدامه فنم لا تألفه أينامه تلعب الدنيا طب يا شيخ كم تنظر أنه كذلك تنصب بفتحة وتجربة على هذه اللغة؟ لا على هذه اللغة سبب تكون مقدرة؟ لا على هذه اللغة ولكن يجب أنه ليست لغة صريحة وإنما لغة رديئة يكون ومع ذلك ليس له صواب ولا جدال تشجر وتشجر أعرف عارف وتسجد المنان في الإضافة نحو رأي ساكن البساطة وتسجد نون المثنى ونون جمع المذكر السالم عند الإضافة لأن النون لما كانت بدلا من التنوين والتنوين لا يجامع الإضافة فكذا بدله لا تجامع الإضافة شو مكان هو؟ قصر الخليل. قصر الخليل بعد ما نعرف. أقول هذا لا. خليل هذا رشيد. يا بني أمية. هو هذا من المسافة. فقال لقيت صاحبي أخينا. فعلم أخينا وفينا. لقيت صاحبين كان. وموجودة صاحبي أخينا وصغر اثنين. فعلمه علما يكينا فعلمه في حرفهما فعلم حرفهما وفي لعل هذا فعلم حرفهما يكينا علما يكينا ولعل به زائدته ما تنفع فعلمه في حرفهما فعلم حرفهما علما يكينا لا لا جيد حفيب أشيء فعلم أصفر ما فزيد ما لا معنى لا فعلم أصفر ما عني مسلم من الدم علمني كين علمني كين ما قل مسلم محلوب كل ذنب صح فيه واحد تابس خلص مثلا تجد على ذنب ولكن يجب أن تجد خلص طيب طبعا يكون معنا وكان العرب يقول الشيخ لنجد أقول العرب الآن بعد واحد تفسيري عن الراعة كل من ذا حفيظ واحد تناهي شو الشيء؟ يجب في الفائل حين دابلي بدون تماظيبها الفاو وابدة لخبر المنتظر لما فيه من معنى العمومي الكل فاو المنتظر بواو جاهل مروح خبر المنتظر فاو ثابت بواو وجمة المنتظر خبر في محل خبر المنتظر الأول جمة بواو دي المهجر والنون المنتظر تبع الخبر مرفو وعلى مطور دمة المقدرة لحين ساجنة الأول وجمة ما لا يكون معتوبة مثل سجان الخاتمون في الجمع مثل وذلك مثل أرسل مثل مضاف سجان الخاتمون في الجمع مضاف ومن الواسي أو وكل يقدر مصر مرسي ولا يكاد الغياب السجاب لمات مغربين على الغد سجاع مغربة المقدرة نرأيك من أرجل التعذر عن نون نون الوكالة سميت بذلك لأنها تكون فعل عن الكتر الياه ضمير متكلم بعد نفس مفعول مقدم وجوبا لاتصاله الخاطبون فاعل مؤخر وجوبا وعلى مطرف الواو لأنهم يجنوا رسل الإسلام من الجرب بالواو ونصبوا وجروا بالواو النون عوة عن التلوين وجمعة سورة الغالب مع الناس ملكوه قوم خفضه متعلق بالخاطبون الخاطبون في الجمعة نصبوا تلا على مجابره وجابوا معطوب على مجابره بالله جابوا خبر المتدى عنهما ونصبوا وجروا كائنان بالله أو خبر عن الأول وخبر الثاني معروف أو خبر عن الثاني وخبر الأول معروف ويسمعوا بالياء وجمعوا بالياء والثاني أولى عند أهل البشرة ويختار عزة غيرهم وأسرة عند من تناقل في جميع مدرد جنوبه أربع أربع سوى تبع الرجل الله متعلق بما تعلق به الجار ومجرد قبله ونفير وجهه صاحب لجميع العرب الأرباع بريائه تقول حي النازلين فينا تقول حي النازلين فينا وكيف كما سمعك فإن أردت بباب حي في الأرض مريم الأرض في إلا وإلا الله بجميع الكثرة لأنه حي يحيي وتعرف أنت النازلين مفروض منصوب علامة نسبه الله لأنهم يجمعوا لسر السالم الذي رفعوا بالواو ونسبه جميع الله حي يحيي أسره حي مقابل يا عين سليم سلامة حية مش اثنين حي ما تقول وإن أردت الله بالسافي وأولي المميزين على السكون وفعله ضمير متضرر وأنت عن الزيدين عن حرف جر الزيدين مجرور بأن وعلامة جر هي لأنه جمع ذكر السالم النون بدل من الترمين الجار وغيرهم تعزكون سال متعلقون بسر هل كانوا هل استفهامية وسر يحتاج إلى المفروض تنبه هل استفهامية هل استفهامية هي وسكون كان في الأمة المهمة مفتاة مقدرة من الأخير مرعم استفهام المحلي بجميع بحركة مناسبة بجميع الرفع الله جميع الغائبين في محل الرفع اسمها مبنية وسكون هنا اسم الإشارة إشارة بها في محل اسم السنة الغرفية وإن الله اسم الغرف متعلق بواجب الأكل يكون خلقا لكذا هل كانوا نازلين هنا وجملة كان من اسمها وخبرها في محل النسب معلق عنها العامل بسل سل كانت تعمل مفعولين لما دخلت على الهل ما قدرت ان تتخطى ان تتعدى الى العمل باب كان كما علمت باب ظن كما علمت له ثلاثه احوال الاعمال والالغاء والتعليق وهذا التعليق معلقات اداه الاستفهام اداه الشد لا مجدد ولا يدري. ومنه مفتوحة للسكر بالمبتدا مفتوحة الخبر إيه مجازكم بمفتوحة إيه مجاب تلك اللغة المجابية ونور مفتوحة غير تجهية تكسر النور وتسكتوا أنت فهو أنت تسكتوا النونان ولا من وتسكتوا النونان وتسكتوا النونان وأما لو كان تسكت لكان النونين إلا على لغة المجيد ومسمى الألفة وتسكت النونان على لغة المجيد ومسمى الألفة وإلا تسكت النونان تسكت في مجال النونان فاعل تسكت في مجال المغيسرة النونان نائب الفاعل هذا ما في إسكات على لغة الفاعل وأما إذا قلت وتسكت كان الكوع يكون النونين إلا إذا قلنا إنه جاء على لغة مجيد من مسمى الألفة وهذا تسكت من أن في بداية المتعلم تسكت أو بتسكت نقول عليه بسارة من بسارة في بداية المتعلم تسكتون ما هو رأيت وذلك نوارس ونوار ونوار وآخر ما تنجينا يسكتون عليه أيكم بدو كيا الكسر أبي الدميري لا أي أسوي لا أي أكثر من المتكلم ما له فعل من جاءكم ساكن ما في من سوى علامة نصوية لأنه يدعو الكسر تساكني ساكن مضاف على سارة مضافية وعلامة جوزه الفتحة لأنه اسمه من صوفين ساكن يلا ساكتي على الكلمة التي أنسى لك اليوم فيه وما لا ينسى يدري يجب بالكثرة العلة باكية أو ذهبت مع التمرين مثلا في كلمة تالا في أحسن تكوي بالإضافة يجب بالكثرة على من سيدون على من سيدون في كلمة وصاروا أنه إذا لم وجدت العلة فهو غير منصرف في أحسن العلة موجودة وزنا فيه ووصفية ولو جرى بالكثرة وفيما يفت بأحمدكم الإضافة أسقطت العالمية فهو منصرف وفي كوري في المساجد غير مصرف وعنده غير مصرف لأن اسم صفة المتعلم موجود الجمع باكي موجود في أكبر العلماء وعلى كل آي وصعوا أن العلة إذا كانت موجودة فهو غير مصرف وعنده غير مصرف وإذا لم توجد فهو مصرف على زيدنا وأسنك هذا على رأسنا على زيدنا على يوم البغاء رأس زيدكم على زيدنا يوم النكاء رأس زيدكم ثم رأسك على زيدنا هذا رأسك على زيدنا يوم النكاء رأس زيدكم مرة هذه الإضافة المختصة للتخصيص أو للتعريف أو للبيان أو وإذا يكون في بعض كتب المورد الذي قال له من هو اسمه مناوي شيخ المناوي شيخ المناوي يقول يا آدم الفضل ليست من الفجر. يجي بعد من الفجر. يا آدم الفجر يا آدم الفجر. نعم لما أرسل علينا كلنا استدلنا بهذه الشعر على غيبنا ومن نسأل بيتكم. على غيبنا ومن نسأل بيتكم. نعم. وقد لقيت صاحبي رسول الله. لا كذا يقول لك يا ما دون الله سبحانه وتعالى وكيد أتوقع من متقلم في هذا الوضع من يردون سأقول ما في منصوب على متن الرسولية لأنه مسنن سأقول متقسين مقابل على متجلو فتا لأنه على متجلو الياء لأنه من أجمع الخمسة أخي أخي مقابل لا متقلم أنا متقلم من يقيني الله فسيا إذا علمت ما عمل رسوله فلا اعلمه الهار ضميئة اعلمت أعلم مرينا والسكون فهل أنت الهار ضمير الغائب المبرد بمحل النسب مفعول مطلق لأن المعنى فاعلم علما أو مفعول به في حرف ما في حرف جر زائد عندنا حرف مفعول يقولنا ان علم يفعل يعمل اثنين فاعلمه حرف ما اما بجر من الضمير والبجر والمدر تبع بالنسب وعلامه نفسه فقط مقدرتنا على خير من عمد الاشتغال بحرف حرف جر زائد فلم أذكر ما المعنى في ذلك حس بدر من الضمير في تعلمه حس مضاف وهو ضمير وهو مصدر مضاف يقينا نعت لمصدر معذور اي علما يقينا إذا كان بمعنى على فيكفي مقر واحد تعرفه المعنى بمعنى عرف لعلم عرفان وذن تعمى تعديته واحد ملتدمى غير عن رأيه بن مالك غير عن رأيه بن مالك ها؟ المعنى هنا تعرفه معناه تعرفه لا يحتاجه الإنسان تعرف تعرفه هذا لا يعمل هذا لا يعمل لازم بمعنى الرؤية يا شيخ مين بمعنى علمة بمعنى أعلم لكن لو أنت علوها مين لا تعرف بمعنى أعلم هذه بمعنى علمة هو علمة لكن كيف تقوله لا يمكن ما أساجمها تعلمه تعرفه المعرفة هو لا يحتاج إلى الكبيرة ولا الشكية وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم ثلاثة حاملة باب جمع المؤنث السالم وكل جمع فيه تاء زائدة على المفرد وما بتو وألف تجمع هذا تعريفه أحسن ما جمع بتو وألف مزيدتين وكل جمع شحاء في تاء زائدة ارفعه بالضمير ثلاثة حاملة وين الألف؟ وين الألف؟ بتاء زائدة كم جمع؟ رفع حاملة في ألف يا شيخ وكل جمع فيه تاء زائدة مع ألف مع ألف زائدة مع ألف زائدة جحمدة هذا والحسيج ألف وتاء مجلتين فباب الجميع وباب عمدتين وكشف فنصبه وبرده بالكفر. على الله سماواتي إن الحسنات يذهبن السيئات. ها؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. على الله سماواتي. ها؟ ايش تقول هذا هو الأقرع يقول كلمة في ويقول وكل ما كثر في الجموع كالاستواء والترياق والرموع وكل ما كثر اما بالحركه او بالحذف او بالزياده أو بشيء منها أو بكلها ما خسروا ستة دين فسم ما عرفتها؟ إلا عرفتها ما عرفتها ما عرفتها ما عرفتها ما عرفتها إلا عرفتها ما عرفتها ما عرفتها ما عرفتها ما عرفتها ما عرفتها ما عرفتها وما بشكل داخل في الكفن وما بشكل داخل في الكفن أسد أسد أو بالتأيير وزيادة كرسول ورسول زيادة وتأيير أو بالتأيير كتاب كتب كتاب نفس وتأيير كتاب كتب أبي سيدك جوان وغلمان كالأستي والنبي أكبر ربوعي كالأستي يوم أسد أست أسود والأبيات يوم بيت أبيات في زيادة أبيات ما كان في الحمد أدخلت في أول أبيات لأن فعلا إذا كان معتلا يجمع على فعل ثوب أسواق بيت أبيات ميت أموات عين لا ذلك فالأستي والأبيات والربوع منزل القوم وقت الربيع ربيع الربوع منزل القوم وقت الربيع وعندكم مشهور في شعر مسكرا وتلهم بعذر يأخذون الأبكار ويرمون البيت الصغير ربع الربع من يمكن وتربيه فهو نظير الفرد في الإرادي بس ما قال يتبع صوابي لما تكتب لا في تفيد ولا شيء من يفرد لأنه يعلم بالضمة ويكتبوا وينشروا ما في إشكال كان عقبال يدخل في مقابلات المخرج شهاد الرمية في الجماعات بالحرسات المخرج وجه التنسيب وفي المدارة والمتصل مجمعات الرمية هذا خيبة عليك ما هذا غير فرد الإعراضي فهو نزيل الفردي في جميع الإعراب يرفع بالضمة وليس من موجود فقد غير من كثرة. نعم. اسمع ما قال وكذا سواد. اسمع يا جاز ها؟ سمع التقصير. لا. جار بالفتحة. لا. يوصل بالفتحة والجار بالكسرة على أصله كالمفرد. جاء رجال ورأيت رجالا ورأيت رجالا. وأنا ذو الفرد في أجرمية وأما رأيك أبو جمة ثلاثة اسم المفرد وجم التكسير وفي المدار إلى مدته وآخر سأخذ بالله في جمعة جمعة المسلم وعلى شكته فاسمع ما قال وابتلع ثوابي فاسمع ما قال وبعد ما سمعت يختل الصواب منها لأني ربما أخطئ كل يكون خطأ أو خير خطأ من ثوابي ربما أني أجعل في الخطأ فلا تأخذ الخطأ كل يكون خطأ أو خير خطأ من ثوابي وكل جمع فيه تاو زائدة كل مجرد جميع مجرد فيه جرم الغرم مجدد كرم تجمع آخر زائدة سبعة تاو فيه تاء زائدة كائنة وجملة المرسول والفاعل المنتظر والخبر صفة جمع وكل جمع ثابتة فيه تاء زائدة الفاء رابطة لخبر المنتدى ارفع فيه وفاء الحرم مفيد وفاء ان ترجمة معرفة خبر المنتدى بالجمة مبالغ المفاو كرفي وذلك كائن كرفي او مثل رفي رفي مدر عامدة اذا اردت ان اسم امرأة عامدة وعلامة جر الفتحة الموجبة السكنة للوقف عامدة عامدة وإذا أردت أن أردت أن اسم فاعل عامدة منصرف يحتمل الوجهين عامدة اسم امرأة نعرفها وكمان اسم فاعل عامدة وهي عامدة نصبه وجره بالكسر نصبه وجره مجرور بالكسر متعلق عنهما بالخبر أو عن الأول خبر الثاني معذور أو عن الثاني خبر الأول معذور كما مرة عرفت هذا المسلم المسرد له ذلك المعروفين ونعوم مجرد كبيرة المسلمات هذه سبعة كلمات عن البلاد مقدرة على ما شبه الثاني شافي على الألف المبدلة ياء شافي كان أخذون سبعة حتى أظهر المتسلل والمعلم والرفاعي ومن يقدم المسلمات مفعول أول منصوب علامة نصب الكسرة شر مفعول ثاني منصوب علامة نصب مقدرة مع رحمة عن السؤال بحرفة مناسبة شر مضافة متقلبة مع الجهل مضافة شافيت المسلمات شر وكل ما تصير في الدموع كل منتجة ما منصوبة مضافة مع الجهل مضافة خسر في الوفاء كل ما كسر في الجنة فالأسلوى الأبيات فالأبيات فهو نجيب فيه المشكلة هذا في الألفية وفي آسية وفي كل يجعل كأن ما على المفرد وكل مفرد كسر في الجمعة فهو نذير الفرد المفرد نذير الفرد وكل لفظ كسر في الجمع فهو نذير الفرد كل مبتدا مرفوع مع مسيرة مع مسيرة مجردة كسر في الجمع عصرتها كل لفظ كسر وكل لفظ مكسور في الجمع متعلق بكسر فهو نذير الفرد فهو رابطة لخبر المتغير بن الغالب من كريم سالي. نعم. ها؟ تمسكوا. ها؟ تمسكوا هنا بيات والروح. هو نذير خبر معتد؟ ليس مجا. مجا؟ نعم. خبز بجاي خبر المنتجة. خبر المنتجة كان كالأسكي ولا بيات ماتوا بيات ماتوا. فهو نذير الفرد. واحد نذير الخبر. نعم. الرابطة هو قدر غير ما يكون تجأ نبيه قبل نجمة المعرفة هو انتجأ الأول نجمة دخلت مضافرة في العيال المتعلق من يجير اسمع مقالي وابتدع سوابي اسمع مقالي وابتدع سوابي اسمع في الوفاء مقالي وفي المسلمة وحركة المناسبة مجال مضافرة متجأ المعرفة المضافرة وابتدع في الوفاء سواب ما قل به وعلى مذكرة مقدرة من عمت وعلى المناسبة سواب مجاوة مدخل ما أجل مدافع إليه تحفظ هذا كله؟ شعر يا جندك ها السواب كان زندق زندق مشاهدة بعد حبه لا معروف الجيل صارت موجود معه إذا وصلت إلى مكان لم ما رأيتمه تأخذه هذا معروف إذا تقدم تجد شيئا مثل التصوير تصوير ما فيش ها استغلال باب العجيب والخم إياجي تابي عام الثانسي وفنسي وكل خمسة وثبنت أو السبع خمسي وكل وكل وكل كم كم ثبنت أو السبع هذه الواس كده خمسي وكل خمسة وثبنت أو السبع في واجه دوار نجيب لك في ثاني ثلاثة يجيك في سالي ثلاثة أنواع الأول يعطي لك والثاني يعطي لك والثالث يعطي لك يعطي لك على محل اللاحية لأن محل المنشور لا آتي يأتي قوة ما أتيه على محل اللاحية لأنهم أهلهم يسيرون ولا قوة مبني ولا قوة معرض ولا قوة معرض اثنين معرض واحد بناء ثلاثة وإذا قلت لا حول جابلة في الثاني اثنين اثنين الأول ولا قوة بناء والثاني ولا قوة بغيره وأما النسب فلا محل له تلك خمسة لا قوة بالبناء بالبناء عليه من نسب على تولي هذا عملت لها أنا وإنا قوة بالبناء قوة منتجة أو خبر الله عاملة عاملة ليس وفيها عائل وعلى كل حال إذا قلت لا حول نجد لك في الثاني ثلاثة وإذا قلت لا حول نجد لك في الثاني اثنين تلك خمسة طيب لا حول يا شيخ صلى الله عليه وسلم قال ما في وجهين إما أن يكون منتجة أو المعروف إما أن يكون تعمل عاملة ليس لا أنا ليس وقوة مسمار وغير عمله يجب أن يكون جاي أي أمان جاي خلط المياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم باب حروف الجر، باب عدد حروف الجر، فإنما سميت حروف الجر بالإضافة حرف إلى الجر كحروف النصب والجزم لما كانت عاملة للجر أضيفت إلى عملها كما أضيفت حروف الجزم وحروف النصب. أو سميت حروف الجر لأنها تدور معاد الأفعال إلى الأسماء أو معاد الأسماء إلى الأفعال. مررت بزيد جرت معنى المرور إلى زيد إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرحمك. سميت بذلك لأنها تجوز معنى الأسماء والأفعال أو أضيفت إلى عملها كما أضيفت حرف النصب حروف النصب وحروف الجزم إلى عملها. ما هذا؟ أجرب والجر حاصل في الاسم الصحيح المنصرف بآخر، وإنما قيده قيد الاسم بالصحيح وبالمنصرف لأنه أراد الجر بالكثرة مع أن الجر يحصل بالفتحة في معرفة ويحصل بالياء في المثنى وجميلة سالم ويحصل بالياء في الأسماء الخمسة، وإنما أراد الجر بالكسرة. وكان الحق أن لا يخص هذا لأن الجر يحصل بالكسرة في الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرفين، ويحصل بالكسرة في الاسم المفرد وجمع التكسير. وأما في ما لا ينصرف من المفرد وجمع التكسير فهو يحصل بالفتحة. مررت بأحمد وبنصارى مع أنه مكسور، وهكذا يحصل في مصنع وجر مذكر سالم وفي الأسماء الخمسة الجر يحصل بليا. كان الحق أن يتركها. والجر في الاسم بحروف منه إذا ما كبرته، وأما التقييد كما قيد في الخف يخص الجر في الاسم المنصرف الصغير مع أن الجر يدخل فيها وفي غيرها وليس محصورا في الاسم الصحيح المنصرف، ويدخل في الاسم غير الصحيح وفي غير المنصرف، لكن علامته ليست الكثرة. بأحرف والجر يحصل بأحرف، وإنما أخبر بأحرف مع أنها وصلت إلى 20 وجم كثرة اعتبارا بكلة لا تجد إلى 21 أو 22. وإذا جبنا الله تجد 22 الله المكافية بغيرية عليا جماعة بيتين نحو 19 ولا وجدنا عليها الله الله أسمي يا بنتي أسمي ولا يجيب أسمي نحو عليا عليا فينا الفيو حتى حروف الجر وهي من إلى اثنين حتى خلا أضاء حشاء أداء ستة في أن على مجمون جرب بذان كي وهوك وكاف والبراء أرض ومكا بالبيتين اشي وتجد عليه حلاه وألاه الله بمعنى والله يا الله بمعنى والله كل وطن عرب والله وكالله يا الله يا الله اثنين وعشرين يعرض منا إلى ما كلا صف من إلى وان من تأتي لمعاني كثيرة تأتي للابتجاء وهو معنى أصول الابتجاء الغاية من المسجد الحرام سواء كان مكانا أو زمانا أو غيرهما من المسجد الحرام للمكان من الليل إلى الفجر من زمان من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكسر إلى قيصر من الكرور لا مكان ولا زمان حافظة آية المعاد من تجور مكانا وزمانا أو غيرهما من المسجد الحرام للمكان ومن الليل وفي زمان كذلك جهوره وفي غيرهما من محمد رسول الله لأن محمد ليس مكانا ولا زمانا وإنما هو ذاته هكذا قالوا ويجب أنهم لأول بالمكان هذه الرسالة جاءت من كذا من مكان كذا من مكان من محمد أي مكان محمد أو من نفس محمد باعتبارهم أول بالمكان ولكن أن معنى الأصلي هو الابتداء تأتي التوحيد يلي بيان الجزء فالتجمع الأول من الثاني ويلي التوحيد الاسم منه معرب ومبني بسبب من الحروف المبني بعده مبني وبعده معرب ويجعلون الكوفيون من التوحيدية بمعنى بعد اسما بمعنى بعد الكوفيون وتزاد لكن بشد تقدم نفي او استفهام هل من خالق غير الله هل خالق غير الله هل من خالق غير الله هل خالق غير الله ومن جائدته لكن توسط ان يتقدم نفي او استفهام ويكون ملغوها نكره إما مرتضى أو مفعول أو فعل غير ذلك وزيد في نفي وتبه فجر نفيرة كما لباغ من مفر كما لباغ من مفر ما لباغ من مفر وزيد في نفي وتبه فجر نكرة يفترض أن يتجد مع نفي وإستفهام مع كون مجرها نكرة وزيد في سير نفي وتبه فجر كما لباغ من مفر ما هذا والله وإلى كذلك الانتهاء الغاية إلى المسجد الأقصى إذا كان مكانا أو زمانا تأتي المسلم إلى الليل أو غيرهما إلى قيصر ملك الروم إلى قيصر مكانا أو زمانا أو غيرهما غاية إلى المسجد الأقصى للمكان تأتي المسلم إلى الليل للزمان إذا كيس لا كيس لا كيس لما يكلم فغيرهما انتهاء الغاية حتى وفي في في تكون ظرفية سواء كان حقيقة الماء في الكوب أو مجازا الخير في العلم الخير في العلم لأن خير والعلم كلاهما غير محسوسين والعلم لا يرى في المنام ولا يرى في المنام ولا يرى في المنام مش محفوظ. والخير كذلك. الخير في علمي كلاهما موجود. العلم في الصدر لا في الكتاب. العلم في الصدر. وهذا إذا كان المضروب مجازيا يجلس حديثا صدر معروف ومحسوس. العلم في الصدر. العلم في خير كلاهما مجاز. لأن العلم مش مضروب والخير مش ظرف. العلم في الصدر. والعلم وإن لم يكن مضروبا يجلس ظرف والصدر ظرف. الماء في الكل ماء مضروب والكل ظرف حقيقة. الماء في الكل. الماء في الجهل. وأما الخير في العلم كلاهما وذاك مش ظرفا وهذا مش مضروبا. العلم كيف تقوله؟ كيف يكون معروفا؟ والخير كذلك كيف؟ وفي جذوع النخل تخطي تأتي بمعنى على وعرفا لبنكم على جذوعي كما تأتي في بمعنى على وتأتي على المعنى في تعاور مرحبا. وحتى حتى مطلع الفجر إذا كانت غاية لما قبلها أكلت السمكة حتى رأسها أي إلى رأسها شفت حتى مطلع الفجر. هل الغاية المذكورة المغية حتى وكان الجلال السيوطي وفي دخول الغاية أصح لا تذكر ما إلى وحتى دخل الأصح لا تذكر ما إلى وحتى دخل.